أي أكمل أنواع الاستغفار وأشملها وأعظمها. أن يقول العبد هو المتعبد لله من ذكر وأنثى، من صغير وكبير، أن يقول اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، أي أنني لا أعترف بالربوبية لغيرك، فأنت وحدك الرب المالك المتصرف في هذا الكون، وأنا أحد المربوبين، لا إله إلا أنت. هذا إفراد له بالإلهية، إفراد لله جل وعلا بالإلهية، وهذا هو أعظم التوحيد، حيث أن الإنسان لا يعبد إلا الله بجميع أنواع العبادة، من دعاء وغيره، سواء كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في غيرها من سائر أنواع التعبدات المشتملة على الخضوع والخشوع والتذلل والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والتعبد، فكل أنواع العبادات لله جل وعلا. خلقتني، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية، فإن الله تعالى هو الخالق، وإذا كان هو الخالق فهو الذي يستحق أن يعبد، وغيره من لا يخلق لا يصلح للعبادة، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا العبد الذي أتخلص من كل أنواع الشرك والنفاق والرياء، وأنا على عهدك وهو ما أخذه الله تعالى من العهد والميثاق على ذرية آدم عندما استخرجهم من صلبه كالذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أنا على هذا العهد، يعني لا أتغير ولا أكون، فلا أطلق شيئا من أنواع العبادة لغيرك، وإنما ألتزم بالعهد الذي أخذ علينا عندما استخرجنا من ظهر والدنا آدم عليه السلام، وأيضا أنا على وعدك، أي مما أقر به لك من إلهية والربوبية والأسماء والصفات لا أخلف ولا أخلف الوعد، فالوعد ألتزم به ما استطعت، أي قدر طاقتي وقدر قوتي وحيلتي، أما ما غلبت عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى يقول لنا فاتقوا الله ما استطعت. إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائمة يصلي قاعد، والله تعالى يسامحه، إذا عجز عن تحصيل الماء في الوضوء يتيمم، لكن لا يجوز الصلاة، يصوم الإنسان رمضان فإذا مرض أو سافر يفطر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالإنسان يعمل ما يستطيع لكن لا يتلاعب، الإنسان لا يتلاعب، لا وانا ما رايح المسجد. اروح بكره ولا بعد بكره؟ لكن اليوم انا مشتهي من النوم وبكمل النوم حتى اشبع. هذا متباعد، لا يقال له غير مستطيع، لا هو مستطيع. ياتي الانسان الساعة الثانية عشرة فيركز الساعة على الساعة سبع تقريبا، بينما الفجر على الساعة خمسة ونصف أو خمسة ونصف في هذه الأيام. فهل هذا لا يستطيع القيام بصلاة الفجر أم أنه ضيق النية على أن لا يقوم؟ لماذا يقول أن تصلي الفجر في المسجد؟ قال والله يا أخي ما أستطيع. وش السبب؟ يلا احتاج للنوم ابغى انام. هذا متناعس، لا يقال له ما يستطيع، بل ان هذا تعمد تاخير الصلاه وهذا متهاون، فلا يقال ان هذا لا يستطيع. لكن اذا وضعت الساعه على الموعد المحدد وحصل لها خلل، اما البطاريه انتهت او انها لم تستيقظ منها ولم تستيقظ الا في السابعة، فلا حرج عليك. اذا قمت تبادر لاداء الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك، لأن الله تعالى يعلم حالك ويعرف أنك عملت الأسباب التي تستطيعها فلم تنتج نتيجتها المعتادة، وإنما تخلفت المسببات عن الأسباب. والأسباب ليست تعمل بنفسها، لكن قد يوفق الله تعالى فيرتب عليها مسبباتها، وقد يتأخر المسبب عن السبب. وأنت تقول وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. تلتجئ إلى الله وتستعيذ به من شر الأشياء التي صنعتها أنت، إما فعلا لمحرم أو قولا، ما تصنعه من الأمور التي هي مخالفة للشرع تلتجئ إلى الله تعالى أن يعيذك منها. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أرجع وأعترف وأقر بنعمتك. ونعم الله تعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى. خلقك في احسن تقويم، جعلك في اجمل صوره، وجعل فيك عقلا وسمعا وبصرا، وفهمت الخطاب وعلمت بالاسلام واسلمت واتبعت وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم النعم، لأن الله تعالى خلق مخلوقات كثيرة منها حجارة، وقادر على أن يجعلك واحدة من الحجارة ومن الأشجار ومن الذر ومن الحشرات ومن البهائم. إذا نظر الإنسان نفسه في العالم الذي هو يعيش فيه عالم البشر، وجد أنه أفضل من عشرات الملايين من البشر، لأن هناك بشر كثير ليسوا على ما أنت عليه من الإيمان، الذين يعيشون معنا الآن على الكرة الأرضية خلق كثير من الناس ليسوا على الإيمان. الله تعالى امتن عليك بأن جعلك مؤمنا، وترجو أن تكون من أهل الجنة وأولئك من أهل النار. هذه أعظم النعم. وهناك نعم أخرى، النعم الحسية التي هي في بدنك من حواسك واستمتاعك بقوتك وتلذذك بمتاعك. لو أن الإنسان لم يستطع أن يتناول طعامه يوما واحدا عاف الدنيا كلها، فإن أكلها واحتبست في بطنه ولم يستطع إخراجها ماذا يعمل؟ سئل أحد الحكام أو أحد ملوك الأرض، قيل له لو أنك أصبت بمرض فما استطعت أن تأكل طعامك يوما فبما تكافئ من يزيل عنك هذا المرض لتأكل تلك الوجبة؟ قال أعطيه نصف ملكي. قيل فإن أكلت فعجزت عن إخراجه، عن إخراج الفضلات من بول وغائط، فبما تكافئ من يخرجه؟ قال بالنصف الثاني. فقيل تبا لملك بيع بوجبة، وجبة طعام بيع بها ملك الدنيا كلها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا أنت تتمتع بالنعم كل يوم ثلاث وجبات وما بينها وما حولها، ومعاملك كلها تشتغل معامل الهضم ومعامل التنفس ومعامل البصر ومعامل السمع ومعامل الشم ومعامل الذوق، وتنام مستريحا في فراشك وتستيقظ، هذه نعم عظيمة. أنت تقول بالإضافة إلى نعمة الأمن ونعمة الاجتماع ونعمة الأنس بالناس والألفة بين الأقارب وإلى آخره، فصدق الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت تقول تقول لربك أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر بنعمتك علي، ولا أستطيع أن أكافئ هذه النعم ولا أردها لأني عاجز عن ردها، وأبوء بذنبي أي أقر بذنبي، أنا مقصر وأنا معترف وأنا مقر بالتقصير وعدم القيام بما ينبغي، فاغفر لي. تقول لربك فاغفر لي، أي أطلب منك المغفرة، لأني مهما عملت من الطاعات والشكر والحمد فأنا مقصر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأنه هو جل وعلا المالك وهو المتصرف في هذا الكون بمحاسبة الناس على أعمالهم، فتطلب منه أن يستر عليك ويمحو عنك هذه الخطايا والذنوب، لأنه جل وعلا هو غافر الذنب وقابل التوب. فلهذا كان هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، وإذا قاله الإنسان حين يمسي غفرت له خطاياه التي قالها في يومه ذلك، وإذا قالها حين يصبح غفرت له ذنوبه التي عملها في تلك الليلة الماضية. فينبغي للإنسان أن لا يفرط في مثل هذا الدعاء كل يوم في الصباح والمساء. عند هذا الحد. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل لكن لو ما ينفع له يقول هل للمحرم ان يحتجم؟ نقول لا. المحرم ورد فيه حديث النهي عن الاحتجام المحرم، لكن الذي عليه اهل التحقيق انه نهي المحرم عن الاحتجام زيادة من الراوي، وان النهي انما كان للصائم وليس للمحرم، فلو احتجم المحرم لا يؤثر على احرامه كونه يحتجم. وكذلك لو تبرع بالدم او خرج منه دم ونحو ذلك فلا يؤثر على احرامه ان شاء الله. هذا يقول في يوم القيامة هل استطيع رؤية والدي والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نقول ان كنت معهم في الدرجة او قريب منها، بمعنى انك ان كنت من اهل الجنة فانك تراهم ان شاء الله. نسأل الله تعالى ان يجعلنا جميعا ووالدينا والمسلمين من اهله. اما اهل النار فمساكين يصيحون ويطلبون من اهل الجنة ان يفيضوا عليهم من الماء او مما رزقهم الله، فيردون عليهم ان الله حرمهم على الكافرين. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يكرم الإنسان إذا كان في منزلة عالية في الجنة برفعة أقاربه لزيارته بحيث يأتون عنده، ولا ينزل هو عندهم بالمنزلة الأدنى، فيكرم هو وهم بأن يرتفعوا في الزيارة إليه، ولا ينزل هو لزيارتهم اذا كانت منزلتهم ادنى منه. يقول انا اقصد في قراءة القرآن لضعف في قراءتي، فهل انا آثم؟ لا، لست آثم، انت على خير كثير وعلى اجر عظيم، لان قصدك لقراءة القرآن لماذا؟ ألست لتتعلم القرآن وتعرف ما فيه وتتعمله وتتدبره وتتعبد لله تعالى بتلاوته؟ فهذا هو المقصد من تعلمك في القرآن. وكون الإنسان يتعلم القرآن ويقرأ القرآن لأجل أن يحفظه ويتدبره، هذا هو المقصد الأسمى. ولو واحد يقول فيها آية صغيرة كذا يعني قراءة يعني لو يقول يعني أثناء الدرس يقرأ القرآن يغلط في آيات صغيرة يعني. كان الإنسان يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتفعتع فيه فله أجران، وإذا كان يقرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام. الإنسان يعود نفسه على قراءة القرآن، وإذا كان لا يجد معلما يعلمه فالآن توفرت الوسائل للتعليم، الأشرطة لجميع أنواع القراءات والقراء، فما على الإنسان إلا أن يشتري شريطا ويضعه في المسجل ويتابع معه، يفتح المصحف ويقرأ معه، وإذا كرره 10 مرات أو 20 مرة وجد نفسه أنه حافظ. لا يستمر الإنسان على هذه الحال، يستمر على جهله وعلى عدم معرفته للقراءة ويقول أنا ما تعلمت يوم أنا صغير. لا، هذا غلط. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا القرآن وهم كبار، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرئه الصحابة، منهم الشيخ ومنهم الكاهل ومنهم الشاب ومنهم الصبي، وحفظوه جميعا، وما أحد منهم قال أنا فات وانتحر أنا الآن كبرت. فالإنسان ينبغي له أن يجتهد ويهتم بالقرآن، لأن هذا أعظم ثروة عندنا وهو نظام حياتنا وهو الكسب الذي نسعد به والكنز الذي نفتخر بتحصيله. يقول إذا صلى إنسان هو وزوجته هل تكون على يمينه أو خلفه؟ نقول بل تكون خلفه، جماعة إذا كانوا اثنان فالرجل يكون على يمين الإمام، أما المرأة فلا تكون على يمينه وإنما تكون خلفه. يقول انه جاء من بلاده قاصدا العمرة لكنه في طريقه وصل الى جدة ثم ذهب الى المدينة واحرم من ابيار عدي، ما الحكم؟ نقول عمله صحيح ولا شيء عليه. يقول هل كفالة اليتيم عن طريق الجمعية تكفي بالنسبة لتحصيل الوعد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنا وكافل اليتيم في الجنة؟